الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الجواب على شبهة وهي أن بعض الإخوة يخالطون المخالفين في العقيدة والمنهج من باب مراعاة مصالح الدعوة وتأليف القلوب ودرء المفاسد، ويقولون أيضا نأخذ من المخالفين خيرهم ونترك شرهم؟ الحمد لله، هذا الكلام أنا أعتبره من وسوسة الشيطان ومن تلبيسه على الإنسان، لأنه يريد أن يجره بكثرة مخالطة أهل البدع إلى التأثر بهم أو ذهاب أو تمييع مسائل الولاء والبراء، وهذا أمر لا يجوز، لأن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع. ولذلك قرر الإسلام كتابا وسنة وجوب مسألة الولاء والبراء، وهي من أخص خصائص عقائد أهل السنة والجماعة. فأين الولاء وأين البراء في مثل هذه المخالطة واتخاذهم أخدانا وأصحابا وجلساء وندماء؟ أين مسألة الولاء والبراء؟ قال الله تبارك